المؤمنين ولمن يتوصل بها إلى عبادة الله عز وجل. لكن هذا رزق كافر، رزق الله الكافر ذلك. ولذلك يوم دعا إبراهيم عليه السلام ربه سبحانه وتعالى وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، الله عز وجل قال ومن كفر، أي سأرزق من كفر. قال ومن كفر ما معناه؟ أي ومن كفر بي سيناله الرزق، سيمتع كذلك قليلا. فدل على أن رزق ما يأكله الكافر ويطعمه فهو رزق، وما يأكله المؤمن فهو رزق. أعد العبارة ما قاله في الكتاب أول. بعض المفسرين وجود الواو في قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لأن الله عز وجل وصف المتقين بأنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال سبحانه والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال والذين ظنوا أنها جملة عاطفة على الأولى لبيان جنس أقوام آخرين غير الذين ذكرهم الله في أوائل السورة، فأرادوا أن يبينوا من هم هؤلاء الأقوام. بعضهم جعل أنها مؤمني أهل الكتاب، وبعضهم جعل أنها المؤمنون من الذين كفروا متأخرين، آمنوا متأخرين. فهذه أقوال غير صحيحة، لأن والذين يؤمنون بما أنزل إليك لا زال الوصف للمتقين الموصوفين في أول الآية، لا زالت هذه الآيات في المؤمنين ليس في مؤمن أهل الكتاب كما قال بعض المفسرين. إنما ذكرنا هذا لأنك لو تلاوت التفسير فتجد بعضهم سيذهب إلى هذا القول، أن قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ليست صفة للمتقين، إنما معنى آخر مستقيم، جملة استئنافية، إنما هي جملة استئنافية، والصحيح أنها عاطفة، والصحيح أنها عاطفة. الإشكال طيب كيف تعطف الصفات؟ قالوا نعم الصفات تعطف إذا تغايرت، لا يصح تقول جاء فلان الكبير والعظيم وتعني بالكبير عظيم الجثة وتعني بالعظيم عظيم الجثة، ما في هذا. إذا قلت جاء الكبير والسمين والعظيم تعني بها شيء واحد، هذا لا يكون عند العرب. لكن إذا عطفت شيئا موصوفا على موصوف فاعلم أن في عطف الموصوف على الموصوف تغاير في المعنى. إذا قال الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، هذه صفة أخرى غير الصفة الأولى، كما قال الله عز وجل في سورة البروج فعال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، أنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. كل هذه صفات في شيء واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن لما تغايرت معانيها عطف بعضها على بعض وتكررت هذه الصفات. كذلك هذا في قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، أي بهذا القرآن، ويؤمنون بما أنزل من قبلك، أي بالكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء. هذه أوصاف لمن؟ للمتقين. دل على أن من أخل بوصف من هذه ليس بمتق وليس بمؤمن. فمن آمن بهذا الكتاب المنزل ولم يؤمن بالتوراة فهو غير مؤمن، ومن آمن بهذا الكتاب المنزل وبالتوراة ولم يؤمن بالإنجيل لأنه كتاب أنزل على عيسى لم يؤمن. ولا بد أن تؤمن أن هناك كتبا أخرى مجهولة لا نعلمها، لكن نؤمن بأن الله قال ذلك فآمنا به، ونعلم أن هناك أنبياء مرسلين ذكرهم الله عز وجل فنؤمن بأعيان هؤلاء، ونؤمن بأن هناك مرسلين لم يقصصهم الله علينا نؤمن بهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن لم يؤمن بذلك فليس بمتق وليس بمؤمن. دل هذا على أن من صفة الإيمان أن يؤمن الإنسان بهذا وهذا. واضح هذا؟ نعم. الآخرة مؤنث آخر، كما أن الأولى مؤنث الأول، الأول هو المذكر والأنثى منه الأولى، والآخر هو المذكر. والآخرة هو وصف لفظ المؤنث من الآخر، والآخرة وصف لموصوف محذوف أي الدار الآخرة أو الحياة الآخرة. لكن لما شاع في الشرع وأطلقت الآخرة على يوم القيامة أصبح هذا الموصوف من شهرته كأنه وصف مستقل، فتقول أنت يا فلان آمن بالآخرة أو استعد للآخرة، لا حاجة لك أن تقول لدار الآخرة، لأن اللفظ شاع وعرف أن المراد به يوم القيامة، فكأنه أصبح لفظ قائم بذاته، اسم قائم، وهو لا يكون إلا وصف، وفي الأصل لا يكون إلا وصف، لكن لما شاع وكثر واشتهر أصبح لا يطلق إلا على هذا المعنى، جاز لك أن تطلقه بغير الموصوف فيعنى به الدار الآخرة ويوم القيامة. قال: يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. كلمة هم تسمى ضمير فصل، وضمائر الفصل يؤتى بها للتأكيد، وإلا لو قلت وبالآخرة يوقنون صحيح، لكن إذا قلت بالآخرة هم يوقنون فيه تأكيد لأن هؤلاء القوم معهم من الإيمان واليقين ما لا يلحقه شيء أو شك، لأن دار الآخرة قادمة وحاصلة. واضح هذا؟ فالإتيان بها لنفي التأكيد، تأكيد ماذا؟ نفي الريب، نفي الشك، إزالة التهمة. استمعوا إلى قوله تعالى في سورة النجم: الذي أضحك وأبكى. اقرأ الآيات التي قبل هذه الآيات في سورة النجم يا أحمد، ارفع صوتك. وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه هو رب الشعرى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، ما في هو، وأنه هو رب الشعرى. قال: وأنه هو أضحك وأبكى. قبل ايه؟ وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إلى تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، أغنى يعني أعطى الغنى، وأقنى أعطى القنية من المتاع والرياس، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا. قال ما أقل، لم يقل سبحانه وأنه هو أهلك عادا، لأنه لا يعلمون أن عادا لا يهلكهم إلا قادر لا يعجزه شيء. لكن لما كان الموت والحياة يمكن الإنسان يتخيل أنه يمات بغير الله عز وجل، جاء الله بضمير الفصل، قال أنه هو أمات وأحيا. واضح هذا؟ فلما قال وأنه الشاهد، لو استمعت إلى هذه الآيات لوجدت أن ضمير الفصل جاء به للتأكيد في المعاني التي يسبق الوهم إلى صاحبها أن هذا قد لا يكون الله تفرد به سبحانه أو لم يعمله سبحانه وتعالى، فجيء به لنفي الوهم. أما الأفعال المستقلة التي يتفق العباد على أن الله فعلها لم يشاركه فيه أحد، لم يأتي به بضمير الفصل، كما قال وأنه أمات وأحيا. اقرأ هنا، قال وبالآخرة هم يوقنون، زيادة للتأكيد ودفع ورفعا للتهمة والريب، وإلا لو قالوا وبالآخرة يوقنون هم صحيح. ثم قال سبحانه وتعالى وبالآخرة هم يوقنون، لم يقل يؤمنون. لا بد من معنى، لا بد من زيادة معنى، ولا بد من نقطة في ذلك. الإيقان هو الذي لا يلحقه شك ولا ريب ولا تردد، من كلمة من يقن الشيء إذا استقر، يقن الماء إذا استقر فلم يزح ولم يضطرب. فمن بلغ إيمانه رتبة بحد أنه لا يضطرب إذا نزلت به النوازل، كثير مما يحصل للإنسان من فتنة، فقر نعوذ بالله والعياذ بالله، أو مرض، أو ما يدار حوله من أقوال حتى يخفى عليه معالم العلم، يضطرب الإنسان هل يظن ما عليه حق أو ليس بحق، فتحصل لكثير من هذه الزلازل والفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من فتنة الحياة وفتنة الممات. فتنة الحياة شيء عجيب، يضطرب الإنسان حتى يشك مما لا يجوز فيه الشك. لكن الله وصف هؤلاء المتقين لأنهم بالآخرة هم يوقنون، لا يلحقهم اضطراب. قد يكون الإنسان يعيش بين أقوام فيضعف إيمانه، فيرى الكافر معز ويرى المؤمن مضطهد، ويرى الكافر فيه من نعيم الدنيا الشيء الكثير، ويرى المؤمن ضعيف ليس له مال ولا كذا. قد يحصل لضعف إيمانه استغلال إبليس بهذا الضعف، فيرمي إليه بالشبهات والشهوات حتى يمزق يقينه، يقول لو كنت على حق لما كنت في هذه الحالة، هل في الآخرة في آخرة؟ كيف هذا الظالم يعبد ويسير يسير لم يمرض ولم يكذا، والمظلوم هذا كذا؟ قد يحصل لبعض الناس شك فيضطرب إيمانه بالآخرة. فوصف الله هؤلاء المؤمنين بحق أنهم بالآخرة هم يوقنون، لا يحصل لهم اضطراب. نسأل الله تمام الإيمان والتوفيق، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله. قل يا قل يسمع أنا كل ما خش أخوكم يسأل هل كل ما دخل الإنسان يطوف؟ الطواف المستحب الذي نص عليه الفقهاء للقادم من الخارج، إذا قدم من الخارج أول ما يأتي للبيت قبل أن يجلس. أما الذي استقر هنا أو جلس هنا أيام، لا، هذا يستوي في حقه، لو لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإن صلى ركعتين أجزأت وإن طاف حسن. أما من قدم من خارج فالسنة في حقه الطواف، فالطواف بالبيت سنة لحق القادم، ليس سنة لحق من دخل المسجد. وصلى الله على نبينا.